بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن ضاع وترك يا ابن حامد ديني، لا قال سيفك للمنايا كوني. لا مثل يومكم بعرصة كربلاء في حادثات الدهر يوم شجوني. شجوني قد صمموا فيه لجدك أرصلا، تركتكم دوما بلا عرنين، وهوى على حر الهجير ضريبة تحت السيوف لحد المسنون. وقفت له الأفلاك حين هويه، وتبدلت حركاتها بسكوني. أضمير غيب الله كيف لك القمع، نفذت وراء حجاب المكنون. سيدي وتصك جبهتك السيوف، وإنها لولا يمينك لم تكن ليميني. وأشد يوم بعد يومك حل في الإسلام، منه يشيب كل جنين. يوم بسارت كما تهوى العدا، فيه العقائل من بني ياسين. أخرجنا من حرم النبي وإنه حرم الإله بمحكم التبيين. يوم الذي سار الضعال للكوفة، اتمنيت اخويا وصالت المعروفة، لكن اشبي دم قطعات جفوفة، وراس بعمود من الحديد تشم. نادى يا زينب شبيدي اخوك الحرب تدرين، عيدي لو انها تنوش السيف ايدي، ما كان ظل وحده عضيدي. انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. تحدثنا فيما مضى عن سبب نزول الآية الشريفة ومضمونها على الإجمال، وقلنا بأنها نوهت بحدث مهم وحديث هام في قضية غدير قم في عقد ولاية الأمر من قبل النبي صلى الله عليه وآله لصاحب الولاية الكبرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وبينا فيما سبق بأن هذه الخطبة رواها عدد غفير من علماء الفريقين، وأن هذه الخطبة جاءت في جو لا يمكن تفسير كلمة المولى في ذلك الجو إلا بولي الأمر. وهذا الموضوع في الحقيقة تقريبا هو أهم نقطة مركزية في البحث، بحث الليلة هو أهم حلقة في هذه السلسلة من البحوث، لأن أكثر علماء جمهور المسلمين يعترفون بحديث الغدير، وقد ذكرت لكم عددا منهم، وقرابة 112 تقريبا، يعني بين إمام مفسر وبين إمام فقه وإمام حديث وإمام مؤرخ. إذن الإشكال أين؟ إشكالهم في أي شيء؟ إشكالهم في تفسير كلمة مولى، ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله في كلمة المولى؟ ما المقصود بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فإذا مثل ما يقول المثل العربي، كل الصيد في جوف الفرى. يعني أهم نقطة في البحث، أقسم نقطة، هي هذه النقطة، أن نعرف ماذا أراد رسول الله بكلمة المولى. وقبل أن نعرف معنى المولى لابد أن نعرف الميزان في معرفة معاني الكلمات. القرآن الكريم نزل باللغة العربية، ولتفسير القرآن لابد من الرجوع إلى قواعد اللغة العربية، معايير اللغة العربية، لنعرف كيف نفسر الألفاظ. وقبل هذا يجرنا إلى بحث أسبق من هذا البحث، وهو أنه اللغويون حينما ينصون على معنى للكلمة، افرض مثلا الجوهري في الصحاح، أو الزبيدي في تاج العروس، أو الفراهيدي في العين، أو غيرهم مثلا في كتب اللغة، هؤلاء أئمة اللغة، قولهم حجة أم لا؟ قبل هذا يجب أن نعرف بأن العقل يحكم برجوع الجاهل إلى العالم في كل فن من الفنون، سواء في الأحكام أو في الموضوعات. في الأحكام مثل ما نرجع للمجتهد الفقيه العادل، نأخذ منه الفتاوى الشرعية، إذا كان الشخص مجتهدا فذاك توفيق عظيم، وإذا حرم من الاجتهاد عمل بالاحتياط، يأخذ أصعب الآراء يعمل بها، هذا أيضا نوع من التوفيق، وهذا عادة ما يتأتى لكل أحد، عادة يتأتى لفضلاء الحوزة العلمية، يعني الأشخاص المراهقين للإجتهاد تقريبا، لأنه لازم يطلع على كل الآراء، واطلاع على كل الآراء وتقييمها يحتاج إلى ملكة حوزوية، فلا بد أن يكون من الفضلاء بتعبير الحوزة العلمية، رجل فاضل فيحتاط. إذا كان لا مجتهد ولا محتاط، إيش يعمل؟ يرجع إلى المجتهد، إلى المقلد، المرجع يقلده في المسألة. هذا النوع يعبر عنه رجوع الجاهل العامي إلى العالم. وعلى فكرة هذا لما نقول جاهل أو عامي لا يعني أن جاهل بكل شيء، قد لا، عند اختصاص غير ديني، افرض مثلا عند اختصاص بالطب، عند اختصاص بالهندسة، قد يكون يعمل شهادة دكتوراه أو أعلى من شهادة الدكتوراه مثلا، بس نسميه عامي بالنسبة إلى الفقه، نسميه عامي، افرض هو عالم باختصاصه بس نسميه عامي بالنسبة إلى الفقه، فيرجع إلى الفقيه يأخذ منه أحكام الله تبارك وتعالى. هذا رجوع بالأحكام. وعندنا رجوع بالموضوعات، يعني مثلا رجوعك إلى المهندس، رجوعك إلى الطبيب، إلى كل متخصص، رجوعك إلى عالم نفساني، كل متخصص ترجع له في الأمور الموضوعية تسأل عنها. ترجع للصيدلي تقول له كيف أركب هالدواء مثلا، ترجع للطبيب تقول له أي دواء أستعمل مثلا، وهكذا. العقل يحكم برجوع العامي إلى العالم في كل اختصاص، وبناء على ذلك هذا يعتبر من الأدلة على وجوب التقليد، ولهذا الفقهاء أجمعوا على أن عمل العامي بلا اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط عاطل باطل. زين، العقل يحكم، وهذا الحكم من العقل أمضاه الشرع، لم يعرف من الشرع أن له سيرة تخالف العقل في ذلك، بالعكس العقل قرره الشرع على هذه المسألة، هذا الحكم، هذا القرار، قرار رجوع العامي إلى العالم. هذه قاعدة أولية، إذا فهمناها ننطلق منها إلى قاعدة ثانية. نقول أنه الإنسان الجاهل بمعاني الكلمات، ها هذا رجل عامي بالنسبة إلى اللغة، والرجل اللغوي عالم، ومقتضى القاعدة المتقدمة استنادا إليها لا بد أن يرجع الجاهل باللغة إلى علماء اللغة العربية. لكن يبقى هل يعتبر أن يكون هؤلاء عدولا بالمعنى اللي نشترطه بالفقيه المجتهد بالأحكام؟ الجواب أنه يعتبر الوثاقة، يعني اللغوي لكي ترتب أثر على كلامه لابد أن يكون اللغة موثوق، يعني لا يكون معروفا بالاختلاق، بالكذب مثلا، بالتزوير، قد بعضهم لهدف في نفسه، لهوى معين، هوى مذهبي، هدف سياسي، مفروض لغوي، ولكن العامل المذهبي، العامل العصبية، عامل السياسة مثلا، قد يدخل يخليه يحرف معاني الكلمات، يقول لك هالكلمة بيها هالمعنى وهالكلمة ما بيها هالمعنى، شايف؟ لأنه هذا القرار يأثر على تفسير القرآن، يأثر على تفسير السنة الشريفة، شايف؟ هي القضية مو قضية الكلمة معناها، القضية ترتب عليها آثار. فنعتبر في اللغوي أن يكون موثوقا، يعني تطمئن النفس إلى قراره. فإذا قول اللغوي نرجع له في تفسير الكلمات. زين، اللغوي لما نرجع له في تفسير الكلمات، اللغوي عادة لما يعطينا معنى الكلمة استنادا إلى إيش؟ يعني من جهة الصفحة، أو لا عنده مقاييس علمية، طبعا عنده مقاييس علمية. الكلمة لما يفسرها، إما يفسرها بالقرآن، يقول أنا أفسر الكلمة الفلانية مثلا، أفرض كلمة المولى لما يفسرها بأولاد العم أو بالورثة، تسأل دليلك ما هو؟ يقول الدليل قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي، قول زكريا عليه السلام، موالي أراد أولاد عمه، ما كان يرغب أن التركة تنتقل لهم، فلهذا قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فتارة يستدل بالقرآن، هذا واحد، هذا المقياس العلمي الأول. نفس المقياس راح نتبعه في تفسير كلمة المولى في حديث الغدير. المقياس الثاني هو الرجوع إلى السنة الشريفة، ليش؟ لنفس السبب اللي نرجع به للقرآن. مثل ما القرآن يعتبر أهم وثيقة وأقدس وثيقة للغة العربية، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله أفصح من نطق بالضاد، فأرجع إلى سنة النبي الصحيحة، أفسر الكلمة بمقتضى سنة الرسول. زين، هاي اثنين. ثلاثة، أنا أرجع إلى نصوص الأدب العربي، يعني الأدب العربي في شعر وفي نثر، أرجع إلى نثرهم أشوف يستعملون الكلمة بأي معنى، وأرجع إلى شعرهم أيضا ألاحظ أنه الكلمة في شعرهم استعملت في أي معنى. بعد ما يعتبر أن يكون، ما يشترط أن يكون صاحب الشعر علامة من العلماء، أو يكون جارية من جوار العرب، حتى لو جارية علماء اللغة يرتبون أثر، جو جارية صدر عنها بيت شعر، لا تفطي تأخذ منها أحكام حلال وحرام، تأخذ هالكلمة العرب وين يستعملوها؟ عسى يستعملها جهبذ من جهابذ اللغة، وعسى يستعملها جارية، يستعملها عبد مملوك، يستعملها سيد، يستعملها أعرابي، أبرز أيا كان، ملازم نفس يعرب يستعملها، ونفس قحطان يستعملها. لو جارية فسرت كلمة بمعنى، العلماء يقولون حجة، إذا ثبت بشكل تطمئن له النفس يكون حجة. مثل من؟ مثلا فيما لدينا من كلمة المولى، كلمة المولى في حديث الرسول صلى الله عليه وآله، من كنت مولاه فعلي مولاه. هذه الكلمة مرة نقول أولا يتبادر منها معنى، ومرة نقول كتب اللغة فسرتها بمعنى. التفت لي، هذا يعني ميزانين عندنا. الميزان الأول التبادر، يقولون علماء اللغة التبادر علامة الحقيقة، يعني أنت لما تقول ما، إيش يتبادر لذهنك؟ يتبادر لذهنك السائل البارد بالطبع مثلا. لما تقول كتاب، يتبادر لذهنك معنى الكتاب. سيف، هذا التبادر، تبادر معنى معين من لفظ، يقولون علامة على أن اللفظ حقيقة في ذلك المعنى. زين، هذا الدليل الأول. طيب نطبق هذا الدليل في مقامنا نشوف موجود أو غير موجود. يعني لما نسمع مثلا أفرض قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، ايش تفهم من هذه الكلمة نعم المولى اللي نكررها على ألسنتنا ونعم النصير؟ ايش تفهم منها؟ تفهم من المولى يعني ولي الأمر، يعني هو يلي أموركم، هو ولي أمركم، يعني أموركم بيده، ما شكل هذا التبادر عند العرب دليل على ان الكلمة موضوع لها المعنى. زين. وثانيا نفس كتب اللغة، كتب اللغة العربية لما ترجع لها شو تفسر كلمة مولى بأي شيء؟ في واقع الأمر أنه كتب اللغة العربية الأساسية عندنا مثل من؟ عندنا أساطين في لغة العرب يسموهم الأساطين، مثل ثعلب، هذه لعله يعني الأسماء غريبة على بعض الأسماء، ولعله البحث به نوع من التركيز والدقة، بس أنا مضطر أن أبين لك لأن أريد أسلحك بالدليل، مضطر أعطيك أرقام يعني حتى تكون على بينة من أمرك. لما واحد يجاد لك يقول من قال أن المولى يعني ولي أمر، تستدلون بها على ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، عندكم دليل؟ فلازم تطلع الدليل ساعة الساعة ساعة الاقتضاء، لأن الرازي تقريبا سبب الهجمة هو الفقر الرازي. الفقر الرازي رد على السيد المرتضى على الله مقامه، السيد المرتضى كان يقول أنه كلمة مولى في لغة العرب جاءت بمعنى ولي الأمر. الرازي رد، يجينا إن شاء الله، بس قبل ما أدخل في جواب الرازي أبين أنه جماعة من أساطير لغة العرب نصوا في كتبهم على أن كلمة المولى في حديث الغدير وفي غير الغدير ليس لها معنى إلا الأولى بالشيء، الأولى بالشيء. فمقصود الرسول من كنت مولاه يعني من كنت أولى به من نفسه، فعلي أولى به من نفسه. انتبه لي جيدا، أولى به إيش يعني؟ أي شيء معناها أولى به؟ أولى به في لغة العرب يعني من كان قراره حاكما عليه. تقول مثلا أنه السلطان أولى بك، ليش؟ لأن قرار الدولة نافذ عليك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني إيش؟ يعني قرار نافذ عليك. يعني كيف أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ التفت لي جيدا، أولى بهم من أنفسهم يعني أنفسهم شو تباشر؟ أنفسهم شو تباشر؟ تتخذ قرار النبي قرار أولى من قرار أنفسهم. يعني شلون؟ أنت نفسك شو تسوي؟ نفسك تبيع وتشتري وتأجر وتقيم علاقة وتسافر وشكل وتفتح محل تفتح شركة، وهي كله تسوي نفسك، وهذه قراراتك أنت. الناس مسلطون، الإنسان عنده اختيار في حدود ما شرع الله عز وجل، يدخل في معاملة في علاقة في سفر في تشكيلة معينة إلى آخره، هذه قرارات النفس. نفس هالأمور اللي نفسك تباشر بها مقررات، إذا الحاكم صدر قرار في نفس هذه الأمور بخلاف قرارك فقرار الحاكم مقدم. يعني مثل إيش؟ يعني أنت قررت السفر لكن الحاكم افرض مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله صدر لك نهي عن السفر، قال لك لا تسافر، فنفسك تقول لك سافر، بس الحاكم الشرعي يقول لك لا تسافر. الآية تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنت قرارك لغو في قبال إيش؟ في قبال قرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعبر عن هذه الحكومة، حكومة قرار الولي على قرار الأنفس، بأنه عبارة عن نعم أولى به من نفسه. فاستفهمنا مقصود بأولى به، إذا فهمنا يعني أولى به يعني ولي أمره والشكل يعني حاكم. إذا فهمنا نجي نقول أنه جماعة من أساطين لغة العرب مثل ثعلب ومثل الأخفش وأبو عبيدة والزجاج وأبو الحسن الرماني، ومن المفسرين مثلا الواحدي، ومن علماء الكلام والعقائد التفتازاني مثلا، وجماعة من هؤلاء، يعني الواقع نقدر نقول أنهم يتجاوزون 20 شخصية من أساطين لغة العرب، أجمعوا على أنه كلمة مولى ليس لها معنى في لغة العرب إلا أولى بالشيء. فمن كنت مولاه يعني من كنت أولى به من نفسه، فعلي أولى به من نفسه، يعني من كنت حاكمه وقائده وإمامه وولي أمره، فعلي حاكمه وقائده وولي أمره. واضح؟ هذا فريق. عندنا فريق ثاني من العلماء، من علماء اللغة، قالوا كلمة مولى إلها معاني عديدة، ولكن كلمة المولى من جملة معانيها الأولى بالشيء، يعني من جملة معانيها ولي الأمر. النظرية الأولى تقول ما لها معنى ثاني بس أولى بالشيء، نظرية ثانية تقول لا لها معاني أخرى، بس كلمة الأولى واحدة من المعاني. زيننا إلى واحدة من المعاني. نجي للمعاني، نقول ما هي المعاني التي ذكروها؟ ذكروا مثلا وفرضوا للفظة المولى أن المولى معناه أولاد العم، مثل ما قرأت لك الآية وإني خفت الموالي من ورائي. زين، قالوا والمولى بمعنى القيم بشؤونك، هذا اللي يقوم بشؤونك، هذا يعبر عنه بأنه مولى. مثل من؟ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. تتكلم عن من؟ عن الأبناء بالتبني. والآية القرآن الكريم نهى عن النسب بالتبني، قال ادعوهم لآبائهم. بعدين يقول إذا ما عرفتوا آباءهم إخوانكم في الدين ومواليكم. مواليكم إيش يعني؟ يعني حكامكم، أبناءكم بالتبني حكام؟ لا، مقصود في هذا المورد يعني أنه يقوم بأمرك بشؤونك وأنت تقوم بشؤوني، يعني خدمة متبادلة. زين، وتيجي نفس اللفظة بمعنى آخر مثلا، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الآية الكريمة في سورة النساء، شنو ولكل جعلنا موالي؟ الموالي يقولون هنا بمعنى الورثة. ليش؟ باعتبار الورثة يتولون المال، فلما يكونون أولى بالمال بكتاب الله وسنة نبيه عبر عنهم بأنهم موالي. بعد القرآن الكريم لما نرجع له مثلا استعمل كلمة المولى بمعنى ولي الأمر في قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، واستعملها في مكان ثاني قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. بعد استعملها في مورد آخر بنفس المعنى في مقام النكير استنكار، يستنكر على اللي يعبدون غير الله عز وجل، يقول القرآن الكريم لبئس المولى ولبئس العشير، يعني هؤلاء اتخذوا جماعة أولياء لهم، يقول بئس المولى وبئس العشير. بعد يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يعني يقول اثنين بالدنيا واحد متولي الآخر، هذا يقوم بشؤون ذاك وذاك يقوم بشؤون هذا. يوم القيامة هؤلاء طالما علاقتهم غير شرعية، يعني على أساس الدنيا على أساس الجريمة على أساس الفساد على أساس الكفر، هؤلاء لا يغني مولا عن مولا شيئا، يعني كما قال في آية ثانية لأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. طيب، فإذا القرآن الكريم استعمل المولى في هذه المعاني، وبعد شئلها الكلمة من المعاني، يقولون المولى إلها معنى الناصر، وبعضهم فسر الآية الكريمة مأواهم النار هي مولاهم، مولاهم يقولون ناصرهم لأن يطلبون الناصر بجهنم، الله تعالى يقولهم ناصركم جهنم، وفي تفسير أنه أولى بهم، مولاهم النار مولاهم يعني أولى بهم. جه المحب المعتق اللي يعتق العبد مثلا، المالك السيد الصاحب الجار النزيل، الابن يسمى مولى، العم يسمى مولى، ابن الأخت يسمى مولى إلى آخره، ذكروا قرابة 27 معنى لكلمة المولى. جه صاحب النظرية شريد يقول، يقول احنا في هذا الخضم من المعاني العديدة شلون نعين ان مقصود الرسول صلى الله عليه وآله من قوله من كنت مولى فعلي المولى مقصود خصوص ولي الامر والحاكم، شلون نعين؟ لان الكلام مجمل الى 27 معنى، اذا الى 27 معنى اذا ضاعت القضية، اذا ضاعت اذا ما يصلح حديث الغدير للدلالة على ولاية علي عليه السلام. الجواب عليه ما هو الواقع؟ أن هذه المعاني اللي ذكرها بعضهم كلها بلا مستند إطلاقا، يعني لما ترجع إلى كتب اللغة ما تجد دليل واحد على تفسير كلمة مولى بمثلا أفرضوا ابن العم أو بالعم أو بابن الأخت أو بالجار أو بالصاحب أو بالورثة. هذه مو معاني للكلمة، هذه تطبيقات. شلون تطبيقات؟ التفتوا لي جيدا. مثلا لما تقول أنه على سبيل المثال مالك العبد مولى، بأي اعتبار تسميه مولى؟ باعتبار أنه أولى بالعبد، مو الشكل. العبد نفسه تسميه مولى، العبد يسموه مولى بأي اعتبار؟ باعتبار أنه أولى بالقيام بشؤون سيده. لاحظ مثلا الجار يسموه مولى، جارك مولى. ليش؟ لأنه أولى بالقيام بشؤون جاره. مثلا القريب يسموه مولى، رحمك يسموه مولى. ليش؟ لأنه أولى بالقيام بشؤون أرحامه. أخذ كل هذه المعاني، هذه كلهم ليست معاني، هاي تطبيقات لمعنى واحد. المعنى الواحد مثل ما قال أساطين اللغة هو الأولى بالشيء. المولى يعني الأولى بالشيء، بس الأولى بالشيء مرة السيد، مرة العبد، مرة ابن الأخت، مرة الورثة، مرة الصاحب، مرة الجار، مرة الرحم. ولهذا تعددت، سموها معاني، والحال هي ليست معاني، هي تطبيقات لمعنى واحد. هذه النظرية يأكدها من علماء جمهور المسلمين السبط بن الجوزي. ابن الجوزي يذهب إلى النظرية، ويأكدها أيضا من علماء الإمامية ابن البطريق صاحب العمدة، أيضا يأكد هذه النظرية. وفي نفس الوقت البخاري في صحيحه في التفسير، التفت لي جيدا، في تفسير الآية الكريمة مأواكم النار هي مولاكم، قل مولاكم يعني أولى بكم فقط، يعني ما يذكر لها أي وجه آخر على الإطلاق، مولاكم أولى بكم. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله، رسول يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فأنا مولاه. التفتوا للعبارة، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، احنا قلنا أولى بهم يعني قرار ينفذ عليهم، بس الغنم بالغرم، مثل ما قرار القيادة الإسلامية تنفذ على الأتباع، كذلك الأتباع كثير من قضاياهم يضمنها الحاكم. مثل من؟ مثلا من مات وعليه دين، ديون منين تدفع؟ تدفع من بيت المال. انتبه، هذا داخل في قوله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الرسول يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فأنا مولاه. مولاه يعني إيش؟ يعني أنا أولى بتسديد دينه. هذا حديث، هذا يستدل به البخاري على تفسير مولاه بالأولى به. وحديث آخر استدله به أيضا عن الرسول صلى الله عليه وآله، وهو حديث أيما امرأة أو نكاح المرأة بغير إذن مولاها باطل. يقولون مولاها يعني ولي أمرها، يعني الأولى بها، هذا أيضا استدلوا به. زين، فإذا نحن وعلماء اللغة يذكرون أن كلمة المولى معناها الأولى بالشيء وولي الأمر، أو أحيانا يعبرون المتصرف بالشيء أو المتولي للشيء أو الزعيم يعبرون أحيانا. فالنتيجة كل هذه التعابير هي تريد مضمون واحد، المضمون هو الحاكم والقائد. فمن كنت مولاه فعلي المولى، يعني من كنت حاكمه ومن كنت إمامه فعلي عليه السلام إمامه. طيب، فإذا نحن وكتب لغة العرب ونحن والقرآن الكريم، القرآن الكريم ما استعمل كلمة مولى إلا بمعنى الأولى بالشيء. خلينا نجي للآيات، مثل من؟ إني خفت الموالي من ورائي. ليش سماهم موالي؟ لأنهم أولى بالتركة باعتبار، يعني إذا ما عنده ابن تنتقل لمن التركة؟ تنتقل لهم. مثلا ومواليكم يعني أولى بالقيام بشؤونكم، مثل ما أنتم أولى بالقيام بشؤونهم. مثلا ولكل جعلنا موالي، الورثة أيضا باعتبار الورثة أولى بالتركة. مثلا مأواكم النار هي مولاكم، مولاكم يعني أولى بكم. كل معاني المولى، كل استعمال لكلمة مولى في القرآن الكريم المقصود من الأولى بالشيء. هذا بالحد بالقرآن والسنة كذلك أيضا القيام بشؤونهم. مثلا ولكل جعلنا موالي، الورثة أيضا باعتبار الورثة أولى بالتركة. مثلا مأواكم النار هي مولاكم، مولاكم يعني أولى بكم. كل معاني المولى، كل استعمال لكلمة مولى في القرآن الكريم المقصود من الأولى بالشيء. هذا بالحد بالقرآن والسنة كذلك أيضا، مثل حديث أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فأنا مولاه، يعني أنا أولى به. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله قطعا حينما قال من كنت مولاه فعلي مولاه، هذه الكلمة بمعنى من كنت ولي أمره فعلي ولي أمره. هذه نقطة، هذه على جهة، هذا نحن وتفسير الكلمة. نجي الى القرائن، نقول توجد قرائن، قسم منها مقالية وقسم منها مقامية وقسم منها حالية، هذه ما تقبل تفسير المولى الا بولي الامر. رسول الله صلى الله عليه وآله جمع 100,000 او يزيدون في حر الهجير، امره جبرائيل بحبس المتأخر ورد المتقدم. الموكب اللي مع النبي جبرائيل قال للرسول احبس المتأخر لا تخليهم يمشون، والمتقدم رده، جمعهم في مكان واحد وقام وخطب في الناس: ايها الناس يوشك ان ادعى فاجيب، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. جن هذا ارجوك المقام شيدل على ان النبي صلى الله عليه واله شير يريد يبين، هذا نسميها قرينه مقام. المقام يقتضي يريد يبين من كنت ناصره فعلي ناصره، او من كنت ولي امره فعلي ولي امره. وما يقتضي ما يحتاج ان الرسول يجمع 100,000 ومؤتمر ايش عنده، واذا بيقول لي انا نصره علي نصره، وما يريد له يعني عقد مؤتمر بهالرخامه وبحر الهجير وحبس المتاخر ورد المتقدم. ما يمكن يما يوصل بالمدينه يقولهم على جلسه من الجلسات يبلغهم، شايف؟ لا، وبعد يزيد: وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وكان خبر جديد. والحال كل مسلم يعرف انه المسلم اخو المسلم ينصره ويعينه، شايف؟ فاذا المقام هو يستدعي بان تكون كلمه المولى مفسره بامر اعظم من النصره، مفسره بولي الامر. قرينه اخرى هو ما جاء في حديث الثقلين الوارد في خطبه الغدير. انا امس بينت جزء من بحث حديث الثقلين، ووعدت ان اكمل هذه الليله. امس بينا قلنا الامه تحتاج بعد رسول الله صلى الله عليه واله الى مرجعيتين، مرجعيه علميه ومرجعيه قياديه. المرجعيه العلميه تمثلت بمن؟ بالقران وبعد والعتره الطاهره. العتره الطاهره تحمل وصفين: وصف انها تحمل السنه الشريفه النبويه الشريفه، ووصف ان العتره الطاهره تتلقى العلم عن طريق الملائكه المحدثين. يعني الامام المعصوم عليه السلام يتلقى العلم بطريقين، مره عن طريق الرسول صلى الله عليه واله، ومره عن طريق حديث الملائكه، وهذا عليه روايات واحاديث كثيره وما ننفرد به. هذا يسموه موضوع المحدث. البخاري في مناقب عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله: انه كان فيما مضى قبلكم من الامم اناس تحدثهم الملائكه، فان يكن وليسوا بانبياء، فان يكن في امتي احد فعمر. هذا في فضائل عمر يذكره. اذا هذا يذكر في فضائل عمر، اذا ليش يستغرب مستغرب ان الله عز وجل يخص اهل البيت صلوات الله عليهم بملائكه محدثين يحدثونهم بالعلم؟ بس انا ما اريد اناقش يعني الحديث في الخليفه الثاني، ما اريد ادخل في نقاشه، فهو يعتقد به ويعتقد به، بس انا اريد اقول ليش يعني هالمعنى يسجل لغير اهل البيت بدون اعتراض، لكن اذا سجل لاهل البيت تتحرك الالسنه بالاعتراض. ليش يعني ال محمد اقل شانا من غيرهم صلوات الله عليهم؟ الاسره اللي اذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، اليست اولى بان تكون محلا لحديث ملائكه الله؟ فاهل البيت نعتقد علمهم بطريقين: طريق رواية عن الرسول، وطريق الملائكة المحدثين. زين، وبهذا تصبح المرجعية العلمية متمثلة في القرآن وأهل البيت، هذا من جهة. أما المرجعية القيادية فتتمثل بالعترة الطاهرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون حديث الثقلين بهذا اللفظ أنسب بمقام الرسول، لأن الرسول كان في مقام توديع الأمة، ولما يودع الأمة يحتاج أن يعالج هالمشكلتين، أن الأمة من بعده بالعلم علما ترجع وبالقيادة علما ترجع، يعني من هو ولي أمرها؟ حديث الثقلين تكفل بالمسألتين، قال بالعلم ترجعون للكتاب والعترة. السنة مستدركة، السنة داخلة بالعترة، شايف؟ لأنه السنة هي مصدر، بس السنة تحتاج إلى ناقل أمين أو لا؟ وطبعا تحتاج الى ناقل امين، ولا ما تكون حجه. السنه لكي تكون حجه لابد ان تاتي عن طريق ناقل امين، واي ناقل امين ومحيط بالسنه كاهل البيت صلوات الله عليهم، هذا من جهه. واذا اردتم ان ترجعوا في اموركم القياديه والولائيه فارجعوا الى عترتي، فيكون حديث الثقلين من اعظم الاحاديث بركة على الامة الاسلامية. طيب، ومن هنا نجد ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال من كنت مولاه فعلي مولاه، عقب قال اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه حيث دار. الشخصية اللي الحق يدور مدارها حيث دارت، سواء بالعلم يدور الحق مدارها او بقيادة المسلمين يدور الحق مدارها، اليست هي نعم المنصوبة من قبل الله لتولي هذا الامر؟ ولو قلدوا الموصى اليه امورهم لزمت بمأمون من العثرات. ولهذا الزهراء روحي فداها في خطبتها الصغرى تقول ويحهم عنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة والطبين بأمور الدنيا والدين ومهبط الوحي المبين، ألا ذلك هو الخسران المبين. نتيجة أنه الأمة الإسلامية لو كانت في واقع الأمر قد تمسكت بحبل هذا الإمام العظيم لنجت من كثير من البليات التي حلت بها، ولكن جرى ما جرى يوم الخميس وجرى ما جرى يوم الاثنين. هذني هاليومين من الحقيقة أشد الأيام على تاريخ الإسلام. يوم الخميس يوم كلمة يهجر حينما جابه رسول الله، ويوم الاثنين يوم كلمة وإن حينما تهاجم دار علي وفاطمة، كما ينص على ذلك أبو الفداء وابن الأثير وجماعة من علماء العامة. ويقال للمهاجم إن في الدار فاطمة، يجيب يقول وإن. ولهذا لعله سامعين أنه لما توفي الإمام العسكري سلام الله عليه، الإمام العسكري يقولون طلعت جارية للإمام تصيح الله أكبر ما صنعت بنا يا يوم الاثنين، لأن بعد وفاة العسكري قوات المعتمد العباسي هاجمت قوات العسكرية الخاصة، هاجمت دار الإمام العسكري. تدري ليش؟ بحثا عن الإمام الحجة سلام الله عليه، كان السلطة الطاردة للإمام. فلما صار الهجوم صاحت الجارية جارية العسكري الله أكبر ما صنعت بنا يا يوم الاثنين. مع العلم يقولون القضية ما كانت يوم الاثنين، يقولون تأشر إلى يوم ماذا؟ إبعاد أمير المؤمنين سلام الله عليه عن المنصب الذي نصبه الله ورسوله فيه. وزينب يوم عاشوراء أو 11 من المحرم ماذا ناتت؟ قالت بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبة. الله أكبر. مع العلم أصح الروايات أن الحسين عليه السلام استشهد إما يوم الجمعة وإما يوم السبت، يعني ما كان استشهاد يوم الاثنين. فإذا استقصد بقولها بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبة، يقولون أراد ذاك اليوم الذي نهب فيه حقهم بخلافة المسلمين. واقتيد علي عليه السلام وقيل له بايع وإلا قتلناك، يقول ابن قتيبة الدينوري في كتاب الإمام والسياسة قال إذا تقتلون عبد الله وأخا رسول الله، قالوا أما عبد الله فنعم وأما أخو رسوله فلا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فزينب بأبي وأمي تشير إلى هذا الموقع وتقول بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبة، بأب المذبوح حتى مضى، بأب العطشان حتى قضى، بأب من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى. يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محجوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا إلى الله المشتكى، وإليك يا رسول الله يا جد الرمح بالصادة تثنى، يا جدي بالوجه للسيف رنة، يا جد الخال صدر رب رضنة، يا جد من العطش قلبك فطر زينب عليها السلام نظرت الى الجسد الصريع، باي حال رأت جسد الحسين؟ الباقر عليه السلام يقول كان قميصه كالقنفذ لكثرة ما شاكه من سلاح الاعداء. نظرت اليه نظر الوداع، اخي ابا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولكن مأخوذة قسرا وجبرا، خويا مهان مهان لعبي زمان وهان، مهان يا وليالينا المضن يا حسين، مهان يا ابن ام علي فرقاك، مهان وروح بيسر غصبي يان علي قالوا أن زينب عليها السلام أول ما وصلت المدينة المنورة جاءت تنعى الحسين إلى رسول الله، هذا خطابها يا جداه يا رسول الله، ذكرني بها الموقف الثاني. يقولون أخذت بعبادتي باب الجامع النبوي صاحت يا جداه إني ناعي إليك ولدك الحسين، لقد خرجنا من المدينة بحسين ورجعنا بلا حسين، يا جدي ما تمحد وقف دونه ولا نظار غمض لعيونه يعالج بالشمس من خطب لونه، يا حسين هل وافاك جدك زائرا وراك مقطوع الوتين، اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، اللهم اقض حوائج الجميع للدنيا والآخرة، شاف مرضانا، فك قيد أسرانا، عجل ظهور مولانا، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، وتقبل منا ومن السادة المؤسسين لهذا المأتم الكريم وهذا المجلس الكريم بأحسن القبول، ومن المستمعين الكرام وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.